بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بكم من خلال برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة فاروق هذه الأمة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الجبل الأشم وهذا الصحابي الجليل. نستلهم من خلال سيرته الدروس والعبر، وذلك من خلال محاورتنا لضيف برنامجنا الدائم الشيخ عزيز بن فرحان العنزي. فنرحب بكم وبضيف الكريم، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخ، بارك الله فيك. لازلنا حتى الآن ونحن في سيرة عمر، وكما يقال لازلنا حتى الآن في بداية سيرته رضي الله عنه. شيخ بارك الله فيك، تطرقنا إلى في الحلقة السابقة عن بعض السيرة الذاتية لعمر، من ناحية ولادته أو من ناحية لقبه وكنيته، ويعني متى ولد وأين نشأ، إلى أيضا جانب الأسرية فيما يتعلق بوالده ووالدته وزوجاته وأولاده إلى غير ذلك. شيخ بارك الله فيك، طغت شخصية عمر رضي الله عنه على كثير من سير أشخاص كثيرين. نحن نتكلم عن غير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شخصية عمر في الجاهلية كان لها وقع وكانت لها شهرة، اشتهرت شخصية عمر على كثير من أنداده. فهنا يا شيخ بارك الله فيك، لو حدثتنا عن عمر في الجاهلية كيف كان؟ حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فقبل الخوض في شخصية عمر في الجاهلية لا بد أن نتصور كيف كان المجتمع الجاهلي. نعم، سبق وأن ذكرت بأن قريش كانت لها السيادة والريادة في منطقة الحجاز، وكان لبني هاشم الدور الكبير في قيادة المجتمع القرشي، خاصة وأنهم هم سدنة البيت وهم حماته وهم خدموا الحرم، وكان لهم حقيقة يعني صوت مسموع في مكة وفي الحجاز وما حولها. وكانت قريش تنقسم إلى قسمين، الأباطح والظواهر، وذكرت بأن الأباطح هم الذين أهل الحضر، أهل الحاضرة، أهل مكة، وأما من قريش طبعا، وأما الظواهر فهم من قريش الذين كانوا خارج مكة من أهل البادية. نعم، كانت قريش في الواقع فيها رجالات لهم رأي نافذ ومسموع، وكان هناك من يحاول أن يتمرد على هذه الطقوس وهذه العبادات وهذه الطريقة التي كانت عليها قريش من عبادة الأصنام ودعوتها من دون الله رب العالمين. لكن هذه الأصوات كانت أصواتا خافتة، ولم تكن مسموعة ولم تكن قوية ولا مؤيدة، فكانت الوثنية طاغية لأن لها حماة ولها سدنة ولها مناوئون، والأهداف كانت معروفة، لأن في الحقيقة يعني شخصيتهم الاعتبارية إن صح التعبير كامنة في بقاء هذه الأوثان وهذه الرموز الوثنية، وإضفاء هالة من الكهنوتية والقداسة عليها بشتى الطرق. وكان كل من يحاول أن يتعدى على هذه العقيدة التي عليها قريش يصيبه شيء من الأذى وشيء من العذاب. كانت قريش في الحقيقة تبيح أشياء كثيرة، من ذلك مثلا أشياء محرمات، محرمات كالزنا. نعم، زنا الإماء على وجه الخصوص، أما الحرائر فكان الزنا محرم عليها. ولقد قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها حينما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام العهد على النساء في الآيات التي نزلت في آخر سورة الممتحنة، ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، صرخت هند وقالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ هذا كله يدل على أن الحرائر لم يكن يعرفن بممارسة البغى، وإنما كان الإماء. وكانت قريش تبيح هذا الأمر، وكان النساء معروفات لهن خيام عليهن رايات حمر. الجانب الآخر إباحة الخمر، كانت الخمر موجودة في مكة، وكان الناس يعني يشربونها، بل كانوا يقولون فيها الأشعار ويقولون فيها القصائد وغير ذلك. المقصود بأن هذا الجو كله جو موبوء في الحقيقة بالشرك بالمعاصي، لم يكن هناك في الحقيقة شيء يمكن أن يبشر بطلوع الفجر يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما كانت أصوات خافتة تؤد يعني للحظة لا قيمة لها بالنسبة لمجتمع قريش، مثل زيد بن عمرو بن نفيل، ومثل قس بن ساعد، ومثل ورقة بن نوفل، نعم، وغيرهم. ولكن هؤلاء لم يكونوا مؤيدين بالمعجزات لأنهم لم يكونوا أنبياء، وإنما هم رجال صالحون يحاولون، عندهم شيء من الكتاب، يحاولون إعادة الناس إلى الطريق الصحيح، لكن دعوتهم كانت ضعيفة وكانت تؤد، وذلك بسبب قوة الطغيان القرشي في تلك الأيام. حتى بعث الله جل وعلا، تقصد الشيخ قوت غني الشرك في قريش في ذاك الوقت، حتى بعث الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا النور، وأيده بجبريل وبملائكة المقربين، ونصره بجنده وبالمؤمنين، فحصل ما حصل. المقصود بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولد في هذا المجتمع الذي في الحقيقة يبيح ما لا يباح، ويعني يتيح للناس فرصة ممارسة ما حرم الله جل وعلا من هذه الأمور. فولد عمر كان شابا جلدا قويا طوالا جسيما، كان قويا، عنده إرادة قوية، صلابة، عنده قوة بدنية، فعاش في مكة كما يعيش فتيان مكة من معاقرة الخمرة ومن ممارسة أيضا الطقوس، طقوس الشرك، ولكنه في الحقيقة لم يكن بذاك المتهتك كما يظن بعض الناس، أو تأتي بعض الروايات التي فيها نوع مزايدة، لم يكن بذلك المتهتك، وإنما كان عنده شيء من القيم، شيء من المبادئ، خاصة وأنه كان محل نظر قريش في قضية السفارة، فهو صحيح. كان السفير قريش، سفير قريش في كثير من القضايا لحلها ولكذا، ولا يمكن أبدا أن يكون يعني سفير أمة بمثل هذه الصورة التي قد ترد في بعض كتب التاريخ أو السيرة، وهي لا خطام لها ولا زمام. صحيح كان يعاقر الخمر، بل أكابر الصحابة كانوا يشربون الخمر، صحيح. فحمزة رضي الله تعالى عنه والله شرب الخمر، حتى ثبت ذلك في البخاري، نعم، بل إنه مات وهو يشربها، لأن التحريم جاء بعد موته، بعد ذلك، نعم، نعم، بعد وفاة حمزة نزل تحريم الخمر، كان جمع من الصحابة يشربون الخمر، فكان عمر من جملة أولئك، وقد حدث عن نفسه بذلك، لكن لم يكن بذلك المتهتك الذي كان تأثر عليه الخمر، نعم، الذي كان عليه بعض فتيان مكة، بحيث أنه يصبح إنسانا يعني لا قيمة له، لا، بل كان يشربها وله قيمة، بمعنى كان محافظا على نفسه، عقله ونفسه، ويعرف متى يشرب ومتى لا يشرب. المقصود بأن عمر كان بهذه الحالة لأنه مجتمع ولد فيه يبيح كل شيء، نعم، وليس فيه شيء ممنوع إلا في حدود ضيقة، العرف والعادات كما يقال، نعم. أيضا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني تقول الروايات التاريخية، وأنا لا أحتاج في الحقيقة إلى يعني تتبع أسانيدها، لكن هي قد يكون لها شيء من الصحة، من الصحة، أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان والده الخطاب شديدا عليه، يقسو عليه لمصلحته، نعم، فلقد كان عمر يرعى الغنم، وهذا في مصلحته، ورعاية الغنم تورث الإنسان التدبير والسياسة، صحيح، يعني يستطيع سياسة الأمور وتدبيرها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم، وقال ما من نبي إلا ورعى الغنم، سبحان الله. لذلك أهل العلم وقفوا عند هذا الحديث فقالوا بأن يعني رعي الغنم يورث الإنسان يعني تدبير الأمور، تدبير لأن الأمور، الغنم، نعم، في الغالب تحتاج إلى تدبير ورعاية وحماية، صحيح، وأيضا جمع لها بعد التفرق وشيء من هذا، فهذه تورث الإنسان رعاية المصالح، أيضا تورثه دربة على كيفية التخلص من المفاوز والعقبات التي تعترضه في طريق حياته. عمر رضي الله تعالى عنه مع رعي الغنم مارس شيئا من التجارة، نعم، وكان طبع قريش أو عادة قريش التجارة، والله جل وعلا ذكر ذلك في القرآن، قال عز وجل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، نعم، فلقد كانت لهم رحلتان، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن، معروفة برحلة الصيف وبرحلة الشتاء، فكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من ضمن أفراد مكة الذين مارسوا شيئا من التجارة، وإن كانت بنو عدي في منأى عن التجارة وعن الغناء وعن الثراء، وإنما كانت يعني تمارس شيئا قليلا من هذا، وتنزع إلى رعاية الغنم والإبل، بينما بنو هاشم على وجه الخصوص، وبنو مخزوم وبنو سهم، هؤلاء كانوا تجار مكة، نعم، حتى إن أبا جهل قيل توفي عن 100,000 دينار، 100 ألف دينار في ذلك الوقت تساوي 100 مليون في وقتنا، بمعنى ثروة هائلة. أي ثروة هائلة. كذلك المغيرة بن الوليد المغيرة. نعم. الوليد المغيرة وكذلك العاص بن وائل، هؤلاء كانوا أغنياء، وحتى أنزل الله جل وعلا فيهم قرآنا كما أنزل الله جل وعلا في العاص بن وائل قوله جل وعلا: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين ماله وولده أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وأنزل كذلك في الوليد بن المغيرة: وجعلنا له مالا ممدودا وبنين شهودا. المقصود بأن هؤلاء تميزوا بالتجارة، وكان لا شك أن هذا أمر طبيعي، يعني هؤلاء أصحاب الثراء أيضا لهم نفوذ قوي في مكة، وكانت لهم معارضة قوية لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. بينما عمر رضي الله عنه وبني عدي عموما صحيح لهم مشاركات قوية على الساحة القرشية أو الساحة المكية، ولكن لم يكونوا بذلك الثراء بالنسبة لباقي رجالات مكة. المقصود بأن عمر مارس شيئا من التجارة، وهذا كله في الحقيقة أثر في تكوين شخصيته. نعم. فخروج الإنسان من بلده وضربه الأرض تاجرا أو متاجرا لا شك أنه يورثه شيء من الأخلاق، والشيء من يكتسب شيء من الأمور التي تعركه وتكون شخصيته. لذلك نضج عمر في هذا الجو أيضا من خلال رعي الغنم، من خلال التجارة، من خلال الخلطة. أيضا كان لعمر حضور في الأسواق المشهورة وهي عكاظ ومجنة وذي المجاز، ومعلوم بأن هذه الأسواق لم يكن فيها يعني القصد منها الربح المادي بقدر ما فيها شيء من التقاء الثقافات. نعم. فلقد كانت العرب تلتقي في عكاظ في مجنة وذي المجاز، تلتقي وكل يدلي بدلوه، خاصة أصحاب الأشعار والقصائد، فيأتون للمفاخرة، ويأتون لبعضهم يأتي للهجاء، بعضهم يأتي لكذا وغير ذلك. نعم. وأيضا قد يكون من وراء هذه القصائد كسب مادي، وذلك بالدعم، فالقبيلة تدعم شاعرها حتى يعني يرفع من شأنها، وكذلك الشاعر يمدح نفسه حتى يبقى له صوت مسموع بين العرب. فعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يحضر هذه الأسواق، هذا كله زاد في حصيلته المعرفية، في معرفته أيضا بلغة العرب، في فصاحة لسانه، في أشياء من هذا القبيل. كل هذه في الحقيقة كانت في الجاهلية مع شيء من ممارسة القوة والعنف. نعم. هذا ينبغي ألا يعني لا يمر علينا. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان رجلا مهابا، كان رجلا شخصية إذا مشى في الطريق هابه الناس، كان رجلا مشهورا بالشدة، آتاه الله بسطة في الجسم. نعم. وقوة وقدرة على الكلام وقدرة على التخلص من المواقف الصعبة، بدليل أن أبا بكر في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام التي مرت معنا ماذا قال لعمر؟ قال: أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام. خوار في الإسلام. فهنا أشار أبو بكر إلى نقطة، وهي أن عمر كان جبارا في الجاهلية، كان مشهورا بفرض رأيه، كان نعم. مشهورا بفرض قوته أيضا، فالناس يهابونه ويخشونه، لكن هذا كله ولله الحمد والمنة ألانه الإسلام وهذبه ورشده، فكانت القوة هذه كلها في الله جل وعلا بعدما أسلم. نعم. وسخرها في طاعة الله وفي مرضاته، سخرها في نفع المسلمين، ويعني سيرته في ذلك لا تخفى على أحد. شيخ بارك الله فيك، كلامك هذا يعني يجرون إلى سؤال مهم فيما يتعلق بتكوين عمر، هذه الشخصية قوية الشديدة، يعني الوارد في الروايات عن عمر في سيرة عمر رضي الله عنه أنه حتى فيما يتعلق بالديانة الجاهلية عبادة الأصنام كان عمر قبل الإسلام أقصد كان متمسكا بها جدا. صحيح. يعني كان يعني لم يكن يعني تمسكه بالوثنية تمسكا عابرا، وإنما كان يغوص فيها. صحيح. هذا شيخي بارك الله فيك، مع تكوينه الشخصي هذا الشديد اللي هو الجبروت الذي إن صح التعبير يعني في وصفه، الجبروت الذي كان عليه في الجاهلية، انسحب هذا حتى في تعاملاته مع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة قبل إسلام عمر. نعم، هذا كان ظاهرا، ولذلك كان من أوائل المناوئين لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، بل كان رافضا لهذه الدعوة مع يعني جو قريش التي رفضت هذه الدعوة، كان يفرض عليه ذلك. نعم، يعني الجو العام في قريش رفض هذه الدعوة. كان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه من أحد أفراد هؤلاء قريش المقربين إلى القيادة إن صح التعبير، إلى أصحاب القرار، الذين فعلا يمتلكون المعلومة الكاملة ويستطيعون تضليل الآخرين. ولا شك أن عمر رضي الله عنه كان سفيرا ومقربا من دار الندوة، وكان له حضور، ولذلك ما كان في بداية الأمر يدرك يعني حقيقة هذه الدعوة، لكن من الله جل وعلا عليه بذلك. صحيح. فمارس كما مارست قريش شيء من يعني الصدود وشيء من التعذيب لأتباع النبي عليه الصلاة والسلام، قد جاءت بهذا روايات وإن كانت أسانيدها في الحقيقة محل نظر، لكنها تتفق مع الجو العام وتنسجم أيضا مع الطبيعة التي كانت عليها قريش عموما، وطبيعة عمر التي ربما هيج عمر كثير من قريش وحرضه على ذلك، خاصة أن فيها استلاب لعقيدة معينة. وبالمناسبة هنا عمر كما ذكرت يعني طبيعته الدينية ترد في الحقيقة على كل من يرى بأن عمر كان متهتكا في الجاهلية، وهذا ليس بالصحيح. وعندنا حديث صحيح أن عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني نذرت أن أعتكف ليلة وأنا في الجاهلية بالحرم، سبحان المسجد الله. الحرام. هذا يدل على عمر كان متدينا. نعم، وكان يعني هنا النذر يعلم بأنه واجب، ولذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: أوفي بنذرك. عفوا يا شيخ، لو سمحت لي مداخلة مهمة فيما يتعلق بتدين عمر رضي الله عنه. في بعض الروايات المشهورة على ألسنة بعض الناس أن عمر رضي الله عنه وأدى بعض البنات، هذا ليس بصحيح. أولا، قضية وأد البنات هذه لم تشتهر بها قريش، وإنما كانت بعض قبائل العرب. أما قريش لأن الحمد لله كان عندهم مال، وعندهم أيضا شيء من الفهم، لأن القضية قضية وأد البنات كان بسبب ماذا؟ خوف العار، العار أو الفقر، أو الفقر. يعني بالنسبة للعربي لما يقوم فيأيد البنت هو يتشائم فيها بأن السبب من أسباب فقره. نعم. والأمر الثاني خوف العار، فكانت توأد الصغيرة كما قال عز وجل: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. اللي يظهر لي من خلال قراءتي أنه لم تكن قريش تعرف الوأد، وإنما كانت بعض القبائل المحيطة بقريش. وبالنسبة لعمر رضي الله عنه وأرضاه لم يعرف عنه أنه وأد ابنة من بناته. نعم. فالقصة المذكورة هذه قصة موضوعة مكذوبة مصنوعة، لا تليق أن تسود بها صفحات التاريخ. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسمى من أن يئد من إحدى بناته خاصة. نعم. وأن لم يذكر أبدا، يعني تذكر هذه القصة، له بنات كثر وله أولاد كما ذكرنا أسماءهم. نعم. فلم يذكر أحد منهم رغم فظاعة هذه القصة وبشاعتها وقساوتها، لم يذكر أحد من أبناء عمر أن لهم ابنة وئدت، لهم أخت مثلا وأدها عمر. نعم. خاصة وأن الأسانيد التي رويت بها هذه القصة أسانيد مظلمة. عفوا شيخ بارك الله فيك، إلى جانب أيضا ما ذكرته من تدين عمر رضي الله عنه، وفي الغالب التدين يرفض مثل هذه الفكرة، مثل هذا العمل. نعم، هناك من رجالات قريش من كان يشتري الموؤودة، جد فرزدق. اي نعم، إذا سمع برجل يريد أن يئد ابنته ذهب إليه فاشتراها منه، سبحان الله، يعني أعطاه مبلغ من المال واستنقذها من بين يديه. المقصود بأن ليست العرب كلها كانت تئد البنات، وإنما كانت بعض القبائل هي التي تقوم بوأد البنات، وقد قص الله جل وعلا عن هذا، عن هذه الحالة في القرآن. نعم. نعم، قص عنهم بقوله: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وبالمناسبة طبيعة العرب يميلون إلى محبة الأولاد أكثر من محبتهم إلى شيء البنات. طبيعي. نعم، موجود هذا حتى الآن كما يقال. صحيح، طبيعة النفس البشرية، لكن في الحقيقة الإسلام هذب ذلك ونقى القلوب وطهرها حتى أصبحت البنت تساوي الولد الذكر في كثير من الحقوق. اي نعم، في حتى في الفرح في قدومها. نعم، قديما كانوا اهل حرب وسلب وغزو فيحتاجون الى الذكور اكثر، ولذلك البنات كانت تمثل عندهم مشكله كبيره، ولذلك ربنا عز وجل يعني وصف لنا حالة العربي حينما تأتيه البنت وصفا دقيقا حتى لون الوجه وتقاسيم الوجه. قال عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم مضايق يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. الله أكبر. أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذا الجنس من العرب كان موجودا، وربما تكون قبيلة قد اشتهرت به، وربما يكون أفراد أيضا في قريش قد يكونون قد اشتهروا بهذا الأمر، لكن لم تكن في الحقيقة عامة على جميع العرب. نعم. وإنما كان هناك من العرب من يستنقذ البنات من الموت، هناك من العرب من ينكر هذا الأمر على من يمارسه، لكن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان بعيدا عن مثل هذه الأفعال التي في الحقيقة لا تنتسق ولا تنسجم مع شخصية عمر وذكائه وبعده وبعد عقله وفهمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخ بارك الله فيك، لي وقفة معك مهمة فيما يتعلق بإسلام عمر رضي الله عنه، وكيف واجه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف تعامل مع الصحابة رضي الله عنهم. كل ذلك إن شاء الله تعالى إخوان المستمعين سنعلمه في الحلقة القادمة. فإلى أن نلقاكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.